يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: الحديث التاسع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. وهذا الحديث يعد أصلا من أصول الشريعة في وجوب الالتزام بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع لنا شرائع يتعين علينا العمل بها وعدم تركها، كما أنه نهانا عن أفعال وأوجب علينا تركها ولا يجوز لنا أن نفعلها. وقد عرفنا من خلال مجالس درسنا فيها هذا الحديث أن المناهي يعني ما جاء منهيا عنه، ما نهى الله عنه يجب تركها، لأنها أمور ممكنة، ولأنها أمور في مقدور العبد، ولذلك يتعين عليه أن يتركها. لكن إذا كانت هذه التشريعات مما أوجب الله تعالى على الناس أن يفعلوا، فإن الله قيد ذلك بالاستطاعة، ذلك لأن الناس يتفاوتون من حيث التكاليف، فمنهم الصحيح ومنهم المريض. والله تعالى لما أوجب على عباده بعض الواجبات استثنى منهم، كما قال تعالى فيما استثناه غير أولي الضرر، وكما قال جل وعلا: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. وقد أكد ذلك بقوله: فاتقوا الله ما استطعتم. ولهذا قال: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. وقد استنبط الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن مواقف الناس من التشريع، مواقف العلماء من الأوامر والنواهي، على ثلاثة مواقف. الموقف الأول: قوم التزموا ظواهر النصوص ولم يتجاوزوها لغيرها، وقصروا العمل على هذه الظواهر، وهؤلاء الذين يسمون بأهل الظاهر. وقد عبر عنهم بقوله: فمن أتباع أهل الحديث من سد باب المسائل حتى قل فهقه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، وصار حامل فقه غير فقيه. وهذا إنما ينطبق على أمثال هؤلاء الذين يفرقون بين المتماثلين، لأن النص ورد في أحدهما دون الآخر ونحو ذلك. والقوم أو الفئة الثانية وهم الذين عبر عنهم بفقهاء الرأي، وهؤلاء الذين يتوسعون في المسائل حتى إن الواحد منهم لا يتخيل كل ما يمكن وقوعه وكل ما يفترض وقوعه وإن ندر، ويحرص على أن يكون أو يجد له جوابا ويجد له حكما ويجد له حلا، وهؤلاء يتوسعوا في المسائل، ولهذا قد يندرجون تحت النهي العام الذي جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. وأما الطائفة الثالثة فهم الطائفة المتوسطة بين الإفراط والتفريط، فهؤلاء إذا نزلت الحادثة يجتهدون، وما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون كل الحرص على أن يفقهوه وأن يعملوا به. وأما ما نزل من غير ذلك فإن كان له وجود يعني قد وقع فيجتهدون في معرفة الحكم الشرعي فيه، أما إذا لم يقع فإنهم لا يجهدون أنفسهم بالبحث عما لا يقع ويتركوه حتى يقع. وضرب مثلا لهؤلاء بالإمام أحمد رحمه الله ومن سار على منهجه من أهل الحديث كالإمام الشافعي والإمام مالك رحمه الله، وهكذا الإمام إسحاق، وهكذا أئمة الإسلام، فإنهم كانوا حريصين كل الحرص على ألا يخوضوا فيما لم يقع، وأما ما وقع فإنهم يحرصون على فهمه ويحرصون على معرفة حكم الله سبحانه وتعالى فيه. ولهذا عرف أو ذكر هؤلاء بقوله: وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظمهم أو فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله عز وجل وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان رحمهم الله، وعن سنة أي يبحثون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك، يعني مما يفيدون فيه في حياتهم ومما يتعبدون الله تعالى به. وهذا هو طريقة الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه من علماء الحديث الربانيين. قال: وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما أحدث من الرأي مما لا ينتفع به ولا يقع، وإنما يورث التجادل فيه الخصومات والجدال وكثرة القيل والقال. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا إذا سئل عن شيء من المسائل المولدات يعني المحدثات التي لا تقع يقول: دعونا من هذه المسائل المحدثة، يعني حتى تقع، لأنها متى وقعت استوجبت النظر ومعرفة الحكم الشرعي، ولأن الله سبحانه وتعالى إنما فرض على هذه الأمة وأنزل كتابه وأوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بالسنن من أجل أن يعرف الناس دينهم. وقد مر بنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أنزله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم ما ينفعهم وما ينبغي أن يسألوا حوله، لأن ليس كل سؤال يرد على الخاطر محل استفتاء. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، بل القرآن الكريم نزل بهذا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فكل ما يحتاج إليه المسلمون من مسائل شرعية نزل به القرآن وبينته السنة، أو جاءت بأصوله. أما ما لا يحتاجون إليه وما ليس لهم فيه يعني غرض، فهذا هو الذي نهي عن المسألة عنه. وقد ضربت الأمثال في ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم غضب يوم أن بدأ بعض الصحابة رضوان الله عليهم يسألون بعض المسائل الخاصة أو المسائل التي لا فائدة منها، كأن يسأل الرجل من أبوه، وكأن يسأل الرجل هل هو في الجنة أو في النار، وكأن يسأل الإنسان يعني عن مسائل الغرض منها التعجيز، والغرض منها يعني الإكثار من السؤال. لذلك ميز الصحابة رضوان الله عليهم بينما يحسن السؤال عنه وما لا يحسن السؤال عنه. ولهذا صار الإمام أحمد رحمه الله على هذا المنهج. وما أحسن ما قاله يونس بن سليمان السقطي: قال: نظرته في الأمر فإذا هو الحديث والرأي، فوجدت في الحديث ذكر الرب عز وجل وربوبيته وإجلاله وعظمته، وذكر العرش وصفة الجنة والنار، وذكر النبيين والمرسلين، والحلال والحرام، والحث على صلة الأرحام وجماع الخير فيه. ونظرت في الرأي فإذا فيه المكر والغدر والحيل وقطيعة الأرحام وجماع الشر فيه. وقال أحمد بن شبوية: من أراد علم القبر فعليه بالآثار، يعني علم الآخرة، ومن أراد علم الخبز فعليه بالرأي، يعني علم الدنيا. قال: ومن سلك طريقة طلب العلم على ما ذكرناه تمكن من فهم جواب الحوادث الواقعة غالبا، لأن أصولها توجد في تلك الأصول المشار إليها، ولا بد أن يكون سلوك هذا الطريق خلف أئمة أهله المجمع على هدايتهم ودرايتهم، كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد رحمهم الله. ومن سلك مسلكهم فإن من ادعى سلوك هذا الطريق على غير طريقهم وقع في مفاوز ومهالك، وأخذ بما لا يجوز الأخذ به، وترك ما يجب العمل به. وملاك الأمر كله أن يقصد بذلك وجه الله، يعني فيما يتعلمه من علم، وأن يقصد بذلك وجه الله والتقرب إليه بمعرفة ما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وسلوكه طريقه والعمل بذلك ودعاء الخلق إليه، ومن كان كذلك وفقه الله وسدده وألهمه رشده وعلمه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان من العلماء الممدوحين في الكتاب في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن الراسخين، يعني وكان من الراسخين في العلم. قال: فقد خرج ابن أبي حاتم في تفسيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل عن الراسخين في العلم فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه، فذلك من الراسخين في العلم. قال: وقال نافع بن يزيد: يقال الراسخون في العلم المتواضعون لله والمتذللون لله في مرضاته، لا يتعاطون من فوقهم ولا يحقرون من دونهم. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أبر قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وهذا إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن كان على طريقه من علماء أهل اليمن، ثم إلى مثل أبي مسلم الخولاني وأويس القرني وطاووس ووهب بن منبه رحمهم الله، لأن هؤلاء من التابعين، وغيرهم من علماء أهل اليمن، وكل هؤلاء من العلماء الربانيين الخائفين لله، فكلهم علماء بالله يخشونه ويخافونه، وبعضهم أوسعوا علما بأحكام الله وشرائع دينه من بعض، لكن يجمعهم الخوف والخشية من الله، ولم يكن تميزهم عن الناس بكثرة قيل وقال ولا بحث ولا جدال، وإنما بالتعلم والعمل. قال: وكذلك معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أعلم الناس بالحلال والحرام، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، هكذا ورد الأثر. والمراد برتوة يعني يتقدمهم بمثابة رمية سهم أو بمثابة مد البصر، ولعل الرتوة يعني مقياس من مقاييس العرب يستخدمونه في معرفة الفرق في السير وفي المسافات. وأشار المحقق رحمه الله إلى أن هذا الحديث ذكره الإمام الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في ترجمة معاذ رضي الله تعالى عنه. قال: ولم يكن علمه، يعني معاذ رضي الله تعالى عنه، بتوسعة المسائل بتكثيرها، بل قد سبق عنه كراهية الكلام فيما لا يقع، يعني كما مر بنا أنه سئل فقال: هل وقعت؟ فلما قيل لا قال: دعوها حتى تقع. وإنما كان عالما بالله وعالما بأصول دينه. وقد قيل للإمام أحمد: من نسأل بعدك؟ يعني من أهل العلم. قال: عبد الوهاب الوراق. قيل له إنه ليس له اتساع في العلم، قال: إنما إنه رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق، لأن الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإن من أسباب تعليم الله سبحانه وتعالى عباده، ومن أسباب تفقيهه سبحانه وتعالى عباده، أن يخشوه وأن يتقوه. فإن تقوى الله سبحانه وتعالى مفتاح كل خير. قال: وسئلها عن معروف الكرخي، يعني من الذي سئل؟ الظاهر أنه الإمام أحمد، لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. وسئل عن معروف الكرخي فقال: كان معه أصل العلم، خشية الله. وهذا يرجع إلى قول بعض السلف: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. قال: وهذا باب واسع يطول استقصاؤه، يعني نقل أهل العلم هذه الأقوال، خاصة العلماء منهم وأهل السلوك الذين يهمهم أن يتربى الناس على تقوى الله وعلى مخافته وخشيته. وهذه عبارات ساقها الإمام ابن رجب رحمه الله، يرقق بها القلوب ويبين بها أثر التقوى ونتيجة التقوى في صلاح العبد وفي تحصينه وفي حمله على الطاعة واجتناب المعصية. ثم قال: ولنرجع إلى شرح حديث أبي هريرة، يعني الذي بين أيدينا رضي الله تعالى عنه، فنقول: من لم يشتغل بكثرة المسائل التي لا يوجد مثلها في كتاب ولا سنة، بل اشتغل بفهم كلام الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لأنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال: ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال: بل اشتغل بفهم كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقصده بذلك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهو ممن امتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وعمل بمقتضاه. ومن لم يكن اهتمامه بفهم ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، واشتغل بكثرة توليد المسائل قد تقع وقد لا تقع، وتكلف أجوبتها بمجرد الرأي، خشي عليه أن يكون مخالفا لهذا الحديث، مرتكبا لنهيه صلى الله عليه وسلم، تاركا لأمره عليه الصلاة والسلام. ثم يقول لنا الإمام ابن رجب رحمه الله مذكرا: واعلم أن كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هو من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرعه الله في ذلك العمل فامتثله وعما نهى عنه فاجتنبه وقعت الحوادث مقيدة بالكتاب والسنة. وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه فتقع الحوادث عامتها مخالفة لما شرعه الله وربما عسر ردها إلى الأحكام المذكورة في الكتاب والسنة لبعدها عنه. وهذا أمر واقع. اليوم نجد كثير من الناس أو بعض الناس يقدم على أعمال الطاعات ويعمل بما يهوى يعني بهواه، وربما اجتهد في أمور ليست محل اجتهاد، ثم بعد ذلك يبحث عن مدى إدراج هذا العمل تحت أفعال العبادة. كثير من هذه الأمور عبارة عن أشياء مبتدعة، والله سبحانه وتعالى نبهنا إلى ذلك حيث أخبر عما فعله أهل الكتاب والنصارى خاصة. اخترعوا عبادات، اخترعوا وسائل للعبادات، عملوا أمور لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فأشار إليها القرآن بقوله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. الذي أمرهم الله تعالى به أن يبتغوا رضوان الله، يبحثوا عن طاعة الله بما شرع لهم وبما أنزل على رسلهم، أما أن يحدثوا من العبادات، وأما أن يخترعوا من أساليب العبادات فإن هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمه. فقد روت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وجاء في رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولذلك الالتزام والحرص في أمور العبادات على أن تكون توقيفية وأن يؤدي الناس العبادة بما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه أتقانا لله وأنه أخشانا لله وأنه أكثرنا اتباعا والتزاما لأمر الله. ولذلك لا ينبغي لأحد أن يتطلع إلى أنه يمكنه أن يفعل عملا يكون أكثر تقرب إلى الله من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يوم أن بلغ أن شببة من المسلمين نظروا إلى العبادات ونظروا إلى ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من الطاعات فكأنهم تقالوها، يعني وجدوا أنها قليلة وأرادوا أن يأخذوا أنفسهم بالحزم، فقال بعضهم إنه يقوم الليل ولا يرقد، يعني يقوم الليل كله يصلي ويتهجد، وقال بعضهم إنه يصوم النهار ولا يفطر، وقال بعضهم إنه لا يتزوج النساء. وانتشر أمرهم، وبلغ هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصعد منبره ونبه الناس قائلا: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ فوالله إني أتقاكم لله وأخشاكم له، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن رغب عن سنتي، يعني سنة الاقتصاد في الأعمال، التوسط في العمل، من كره ذلك فليس مني، استثنى أو فليس مني، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. والأمر جد خطير عندما يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من شخص يظن أنه يحسن صنعا بما ألزم به نفسه، لأن هذا مخالف لشريعة الله، ولأن هذا مخالف لطبع الإنسان، ولأن هذا مخالف لما يمر به الإنسان من مراحل، فإن الإنسان قد تمر به بعض المراحل، مراحل الضعف، فلا يقوى على ما ألزم به نفسه، وقد يمر به مراحل الملل، يمل في من العبادة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن خير الأعمال أدومها وإن قل، أن خير الأعمال أدومها وإن قل. لماذا؟ لأن الاستمرار يجري به الثواب ويجري به الفضل من الله سبحانه وتعالى، وإن قصر عن فعله لطارئ طرأ، لكن إن المنبت لا أرضا بلغ ولا ظهرا أبقى. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك. قال وفي الجملة: فمن امتثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عما نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصل له النجاة في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك واشتغل بخواطره وما يستحسنه وقع فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم من حال أهل الكتاب الذين هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وعدم انقيادهم وطاعتهم لرسلهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، قال بعض العلماء: هذا يؤخذ منه أن النهي أشد من الأمر، لأن النهي لم يرخص في ارتكابه شيء من والأمر قيد بحسب الاستطاعة. وقد روي هذا عن الإمام أحمد، يعني هذا المعنى. ويشبه هذا قول بعضهم: أعمال البر يعملها البر والفاجر، وأما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. ولهذا يقول أهل العلم إن الصبر على ثلاثة مراحل: صبر على طاعة الله، وهذا أيسرها وأسهلها، لأنه يمكن أن يفعله كل الناس، يلتزمون بأداء الصلوات، بصوم رمضان، بالحج، بأداء الزكاة، لكن أصعب منه الصبر عن معصية الله. ليس كل من التزم بالطاعة صبر عن المعصية، ولذلك نجد في بعض المجتمعات من يؤدي الواجبات لكنه يقع في بعض المحظورات، وإذا نبه قال لا يستطيع، مع أن الأوامر جاءت بأن الطاعة لك أن تؤديها بقدر الاستطاعة، أما النواهي والمحرمات فلا يباح لك شيء منها، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لهذا كان الصبر على المعصية، الصبر عن المعصية أشد من الصبر على الطاعة. ثم يأتي الدرجة الأعلى، أو تأتي الدرجة العليا في من درجات الصبر، تلك هي الصبر على أقدار الله، الصبر على قدر الله، لأن هذا عن الصبر على قدر الله درجة عالية لا يصلها ولا يبلغها كل إنسان. فكم من متعبد متسخط يرى أن غيره خير منه، ويرى أن الله تعالى يعطي غيره أكثر مما يعطيه وما إلى ذلك، وهذا لم يصبر على قضاء الله وقدره. وهكذا نجد عدم الصبر على القضاء والقدر حال حلول البلايا والنوائب، فكثير من صبر على الطاعة وصبر عن المعصية يفقد صبره عند نزول البلاء. ولذلك كان أكمل درجات الصبر الصبر على قضاء الله وقدره. قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال له: اتق المحارم تكن أعبد الناس. والمراد بالمحارم يعني المناهي. هذا الحديث يقول هو قطعة من حديث رواه الإمام أحمد والترمذي والخرائط في مكارم الأخلاق من طريق أبي طارق عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مسلما ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. هذا الحديث علق عليه المحقق بقوله: قلت طارق لا يعرف، والحسن البصري قد عنعن، ولذا استغربه الترمذي، ولكن له إسناد آخر يتقوى به عند ابن ماجة والبيهقي في الزهد، وأبي نعيم في الحلية، وفي أخبار أصبهان، ولفظه: يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك، تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث علق عليه البصيري في كتابه اللي هو الزوائد، لأن البصيري زوائد على ابن ماجة. قال البصيري له كتاب يعني علق به أو شرح فيه سنن ابن ماجة، اسمه مصباح الزجاجة، علق عليه وقال هذا الحديث حسنه البصيري. نعم. ايش؟ ماني سامع ايش تقول. ايه، وهذا مما يقع، ما عرفت ايش قردك من السؤال. هي المراد به يعني فيما لا يخرج عن دائرة الإسلام، الأعمال هذه السيئة لا تكون كفرا، لأنها لو كانت كفرا أو شركا فإنها تحبط الأعمال. وأما المراد به الأعمال يعني من الصغائر، المراد بالأعمال السيئة يعني ما كانت من الصغائر، لأن الحسنة تمحوها وتزيلها وتكفرها، أما الكبائر فلا بد لها من توبة. نعم. أنا سؤالي هل يؤخذ بفتوى الحافظ دير الفقيه؟ ها؟ كان سؤالي هل يؤخذ بفتوى الحافظ دير الفقيه؟ هل يمكن أن يؤخذ بفتوى الحافظ دير الفقيه؟ الحافظ؟ أيوه. أحب المتون المصوصة. يعني أنا الظاهر. يعني قصدك أن يؤخذ بفتوى غير الفقيه؟ نعم. الظاهر والله أعلم أن الإمام أحمد لما ضرب الأمثال بهؤلاء الذين رخص في أن يستفتوا، هؤلاء من العلماء ليسوا من العامة، لكن يغلب عليهم الزهد ويغلب عليهم التقوى والورع، ولذلك قدمهم الإمام أحمد على غيرهم، وإلا فإنه لا يمكن أن يوجه الإمام أحمد الناس أن يأخذوا الفتوى من العامة، لأنه عندنا إما عامي وإما فقيه، فالعامي يعني وإن عرف يعني أقصد الفقيه وإن عرف المسائل، لكن إن لم يكن ورعا فإن عدم الورع قد يؤدي إلى أن يرى ما ليس بحق، أما الورع فهو حريص على أن يقول ما هو حق. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف عن الذنوب، لأن ترك الذنوب يعد من الورع ومن التقوى، التي إذا فعلها العبد وهبه الله سبحانه وتعالى وعلمه، وروي عنها مرفوعا يعني هذا الخبر. ها؟ الدائب معناه المستمر، من سره أن يسبق المستمر في والمجتهد والمجتهد والشخص الذي يستغرق وقته كله في المعرفة والتعلم عليه أن يترك الذنوب، فإنه إن تركها تغنيه. وقال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. قال: والظاهر أن ما ورد من تفضيل ترك المحرمات على فعل الطاعات إنما أريد به على نوافل الطاعات، وإلا فجنس الأعمال الواجبات أفضل من جنس ترك المحرمات. وهذا القول غريب من الإمام ابن رجب، لأن العبد مكلف بالأمرين معا، وما دام مكلفا بالأمرين فلا ينبغي أن يقال إن جنس ترك جنس فعل الطاعات أفضل من جنس ترك المحرمات. قال: لأن الأعمال مقصودة لذاتها، والمحارم المطلوب عدمها، ولذلك لا تحتاج إلى نية بخلاف الأعمال، ولذلك كان جنس ترك الأعمال قد يكون كفرا كترك التوحيد وكترك أركان الإسلام أو بعضها على ما سبق، بخلاف ارتكاب المنهيات فإنه لا يقتضي الكفر بنفسه. ويشهد لذلك قول ابن عمر: لرد دانق حرام أفضل من 100,000 تنفق في سبيل الله. يعني هذا القول، قول ابن عمر رضي الله عنهما، محمول على غير المعنى الذي فهمه الإمام ابن رجب رحمه الله. الإمام ابن رجب يريد أن يقول إن العبادات التي كلفنا بها سواء كانت أداء أو نهيا، مطلوبة أو منهيا عنها، يقول جنس الواجبات، يعني الله سبحانه وتعالى طلب منا مثلا الصلاة والزكاة والصيام والحج، فعمل هذه العبادات أفضل من ترك المحرمات. وهذا القول في الحقيقة غير واضح المعنى، بل المعروف أن الإسلام عندما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مكث النبي في مكة 13 سنة وهو يأمر الناس بأن لا يعبدوا إلا الله، أن لا يعبدوا إلا الله، يعني بتحقيق التوحيد. ثم لما قدم الناس المدينة وفرضت عليهم الفرائض، فرضت الصلاة والزكاة والصوم والحج، وفي نفس الوقت فرضت المنهيات، النهي عن الزنا، مع أن النهي عن هذه الموبقات جاء في مكة أيضا. لو استعرضنا الآيات التي جاء فيها النهي عن أكل أموال الناس، والنهي عن الزنا، والنهي عن شرب الخمر، النهي عن شرب الخمر كان في المدينة، لكن النهي عن الرذائل والتزام الأخلاق الحسنة كثير منها كان فيما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وتأكد في المدينة بإقامة الحدود كحد القتل وشرب الخمر والزنا، لكنها النهي عنها جاء فيما نزل عليه صلى الله عليه وسلم في مكة. والذي يظهر والله أعلم أن فعل الأوامر واجتناب النواهي يكمل بعضهما بعضا، ولا يمكن أن يقال إن فعل الأوامر يعني في مجمله أفضل من ترك المناهي، بل ما جاء في الحديث من إلزام الناس بأن ينتهوا وألا يفكروا في فعل المحرم، هذا يؤكد أنه أشد حرمة من ترك فعل الواجب الذي جاء فيه شيء من الرخصة لمن لم يستطع. فمن لم يستطع الصلاة قائما يصلي قاعدا، ومن لم يستطع أن يصلي قاعدا يصلي نائما، ومن لم يستطع أن يصلي بوضوء يصلي بتيمم، وهكذا. ولهذا قيد فعل الواجبات بالاستطاعة. نعم. إن لم تعصوا الله ذهب الله بكم، هذا ليس المراد به الحث على الاستغفار، المراد به الحث على الاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكثروا من الاستغفار، ولأن الوقوع في بعض المعاصي هذا من القضاء الكوني لا من القضاء الشرعي، فإن الله لم يأمر أحدا بالمعصية ولم يطلب من إنسان أن يعصي، لكن قد يقدر سبحانه وتعالى على بعض العباد أن يقعوا في المعاصي ليتوبوا ليستغفروا حتى تظهر آثار رحمة الله سبحانه وتعالى، وحتى يظهر آثار وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والمغفرة لأن الله تعالى جعل مجتمع بني آدم يختلف عن مجتمع الملائكة، لأن الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله، حيث جعل ذلك قضاءه الشرع الكوني فيهم، وأما بنو آدم فجعل قضاءه الكوني فيهم أن يقع منهم شيء من الخطأ ليتداركوا ويستغفروا. لا يعني هذا أن من لم يفعل، يعني أن عدم فعل المعاصي أمر يمقته الله سبحانه وتعالى، بل إنه أمر يحبه الله أن الناس تلتزم بالطاعة، لكنه مع ذلك حيث إنه جبلهم وفطرهم على أن تقع منهم بعض المعاصي إلا أنهم يبادرون ويستدركون ويستغفرون. قال نعم. وعن بعض السلف قال ترك دانق مما يكره الله أحب إلي من 500 حجة. نعم. دانق ما تعرف؟ الدانق هذا قيمة عملة مثل العملة الصغيرة جدا كالهللة في زمننا، أو الفرنك عند بعضهم، أو السنت، يعني عملة أو قيمة عملة لا يأبه الناس بها. وقال ميمون بن مهران ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها، أي من أجل الله سبحانه وتعالى. وقال ابن المبارك لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق بمئة ألف ومئة ألف حتى بلغ 600. وهذا كله محمول كما قال على النوافل، وأما الواجبات فلا، لأن الله تعالى أخبرنا في الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال من عادى لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض أفضل من النوافل، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لذلك هذه الفرائض التي هي فعل الواجبات وترك المحرمات هي أفضل الأشياء، ثم يأتي بعدها. ولهذا لما قال قارن هؤلاء بأن يردوا درهما محرما أفضل من أن يتصدق بكذا درهم، يعني من باب النافلة لا من باب الفرائض. وإلا فإن الإنسان لو ترك درهما من الزكاة لم يدفعه فإنه يعني يعتبر مرتكب إثما لا يتخلص منه إلا بدفعه وبفعله.